بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 14 بعد 100 من قصة خلافة الراشدة، وهي 33 من فتح مصر. الحلقة الماضية اتكلمنا على وضع الأسكندرية في زمن الفتح الإسلامي، والحقيقة حلقة مهمة، ممكن تكون معقدة شوية بالنسبة للإخوة والأخوات اللي ما زاروش الأسكندرية، لكن دلوقتي الجوجل ما خلاش، يعني ادخل على الخرائط في الجوجل، وده مهم جدا، وراجع معايا الحلقة الماضية، شوف حدود الأسكندرية في زمن الفتح، شوف شكل الأسكندرية وعبقرية المكان الذي اختاره الإسكندر الأكبر، وتبعات هذا على الفتح الإسلامي، لأن المدينة كانت في غاية الحصانة، فتحها يعتبر معجزة عسكرية، وهنشوف طريقة عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتحها، وكيف وفقه الله عز وجل في هذا الفتح مع استحالته على الناحية المادية أو بالقياسات المادية. يعني الأسكندرية كملخص هي كانت مدينة طولية مستطيلة، طولها طويل 10 كيلومتر تقريبا ساعتها، طبعا دلوقتي أطول، دلوقتي 40 كيلومتر الطول بتاعها بس من الشرق للغرب، فهي كانت ساعتها 10 كيلو من الشرق للغرب، أولها حي الإبراهيمية دلوقتي، آخرها حي الماكس دلوقتي، بينهم طبعا بقى أنت عندك كده حي الإبراهيمية، بعدين الرمل، بعدين المنشية، بعدين الأنفوشي، راس التين، الأباري، الورديان، الماكس. دي الأسكندرية. في الجنوب ما هيش عميقة قوي، جنوب حوالي 2 كيلو، وفي جنوب الاتنين كيلو دولت في بحيرة مريوط، فعمل لها حصانة جنوبية مهمة جدا، والأسوار بتحيط بهذه المنطقة يعني الواسعة طبعا بالقياس لهذا الزمن. ما فيش مدن بالحجم ده، ما فيش مدينة تمشي من أولها لأخرها 10 كيلو من الشرق للغرب، فطبعا ساعتها كانت مدينة ضخمة وعملاقة، والأسوار كانت عملاقة، والحصون هائلة، والفتح شكله صعب جدا. من الأشياء اللي ما ذكرناش الحلقة الماضية برضو نحب نحطها لأنها من معالم الأسكندرية الكبرى، منارة الأسكندرية. منارة الأسكندرية اللي هي كانت موجودة في شرق جزيرة فارس دي سقطت وانهارت زي ما قلنا في الحلقة الماضية، وما عادش موجودة أثناء الفتح الإسلامي، كانت موجودة لكن انهارت في زمن الوليد بن عبد الملك بعد حوالي 90 سنة أو بعد حوالي 70 سنة من الفتح، انهارت تقريبا سنة 90 أو حوالي 90 هجرية. فمكانها الآن قلعة قايتباي، قلعة قايتباي المشهورة اللي بناها يعني المماليك في هذا المكان، المكان استراتيجي جدا ومؤثر جدا، كان فيه المنارة، وانهارت المنارة فبنوا مطرحه قلعة قايتباي، وهي مزار موجود إلى الآن. وطبعا في مازال موجود في الأسكندرية أثار كثيرة من اللي كانت موجودة وقت الفتح الإسلامي، في عمود السواري كان موجود وقت الفتح الإسلامي، كان موجود يعني مكتبات غير مكتبة الأسكندرية. مكتبة الأسكندرية الرئيسية كان الأسكندرية فيها ثلاث مكتبات كبرى من أيام الوطالمة، يعني واحدة منهم اتحرقت اللي هي مكتبة الأسكندرية الكبرى اللي هي مكانها دلوقتي مكتبة الأسكندرية الحديثة. يعني هم بنوا مكتبة الأسكندرية الحديثة مكان مكتبة الأسكندرية الأولى التي بناها الإسكندر الأكبر وطورها بعد ذلك بطليموس الأول والثاني وغيرهم من البطالمة. فديت الأسكندرية. الآن المسلمون يقفون أمام الأسوار الشرقية زي ما قلنا في الحلقة الماضية تقريبا عند منطقة سيدي جابر دلوقتي، وساعتها دي كانت صحراء ما كانتش أرض، فكان الجيش الإسلامي واقف فيها. يعمل إيه عمرو بن العاص؟ يعني التصرف إزاي مع مثل هذا الموقف؟ قلنا قبل كده أن ضرب هذه الأسوار بالمنجنيق هو تضييع وقت، لأن الأسوار ضخمة جدا وعملاقة، والمنجنيق اللي مع المسلمين هتلاقيه يعني إمكانياته بسيطة ومحدودة، وهتضيع وقتك وتستنزف جهدك. الخطة اللي عملها عمرو بن العاص، وطبعا كان ممكن لا توفق هذه الخطة إلا أن الله عز وجل أراد أن يتم هذا الفتح. الخطة أنه هو يحرم الأسكندرية من أي نوع من المدد، على أمل أنه مستقبلا ممكن الأسكندرية تفتح الأبواب ويضطروا الحرب المسلمين. أنه هو بيستفز من في داخل الأسكندرية للخروج إليه للقتال. وطبعا ده لوغاريتم، ده لوغاريتم. يعني إيه لوغاريتم؟ يعني أنا عندي 8000 جندي واقفين بره الأسوار زي ما قلنا مع عمرو بن العاص، وجوه المدينة 50000 جندي روماني غير الشعب، غير الشعب المصري اللي عايش في الاسكندريه في ذلك الوقت. يعني بتتكلم على ان الكثافه السكانيه في الاسكندريه هائله. هقول لك على بعض التقديرات اللي كانت موجوده ساعتها، بيقولوا 600,000، تخيل سكان الاسكندريه. اول رقم فيه مبالغه، هننزل ب 600,000 يبقوا كام؟ يبقوا 300,000، يبقوا 200,000. يعني دي ارقام يعني حقيقيه، لو قلنا 200,000 يبقى احنا كده يعني نزلنا قوي، لكن في تقديرات بتوصل ل 600,000 نفس في الاسكندريه ما بين الرجال والنساء والاطفال والجنود الرومان اللي معاه. فمدينه هائله عملاقه، المسلمين ما شافوش حاجه زي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه المنوره كان الانصار 500، فنتكلم في ارقام فلكيه يعني. فانت قدام مدينه بهذا الحجم وواقف 8,000 واحد بره، وال 50,000 جندي مش عايزين يطلعوا يحاربوهم يعني، والمسلمين عمالين يستفزوهم عشان يخرجوا، مش عايزين يخرجوا، وكل فين وفين على ما يخرج يعني مجموعه من الجنود الرومان تحارب وترجع تاني تخش جوه السور بسرعه. فعايز يستفزهم. يستفزهم ازاي؟ انه يمنع المدد او الميره او التموين عن مدينه الاسكندريه. فضرب الحصار حوالين الطرق المؤديه للاسكندريه. الاسكندريه ممكن تجي لها من الشرق وممكن تجي لها من الغرب، من حوالين بحيره مريوط من ناحيه الماكس بقى من ناحيه الغربيه او العجمي. ضرب الحصار كل الطرق اللي تمشي، حط عليها حاميات عسكريه عشان يمنع اي غذاء انه يدخل الاسكندريه. بس ده برضو محتاج شهور عشان يجيب نتيجه، لان انا جوه الأسكندرية نفسها في زراعة وموصلين لها مياه حلوة. وعلى فكرة المياه الحلوة اللي كانت موجودة في الأسكندرية، يقال ان فرع رشيد هذا ما كانش هو الفرع كده بس، فرع النيل اللي متجه لرشيد شرق الأسكندرية كان اكبر من كده، وكانت ليه فروع وصل لحد الأسكندرية. طبعا بعد كده محمد علي وصل ترعة المحمودية من قرية المحمودية في البحيرة الى الأسكندرية عشان يوصل النيل للأسكندرية، لكن ساعتها القرية دي البحيرة الترعة دي ما كانتش موجودة، بس كان موجود غيرها. فعندهم مية حلوة في الداخل وعندهم زراعة في داخل المدينة، وان كان طبعا الزراعة الرئيسية بتجيلها من بره، بتجيلها من محافظة البحيرة اللي هي ومن الدلتا نفسها اللي هي اراضي زراعيه بقى حقيقيه حوالين نهر النيل يعني. فمنع الكلام ده كله انه يوصل الاسكندريه، على امل ان الدنيا تبقى فيها نوع من الضغط النفسي والاقتصادي والغذائي على شعب الاسكندريه، فيفتح الابواب ويحارب المسلمين. ما ننساش ان الطريق البحري مفتوح، يعني لو انا منعت التموين من الحدود البريه الواصله للاسكندريه، طب ممكن يجي لهم تموين من البحر، وده كان فعلا خطه هرقل ان هو يدعم الاسكندريه على طول بسفن يعني تحمل الغذاء. هرقل طبعا كان مات وقت فتح الاسكندريه، وخلفاء هرقل، وهذا من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى، ان هو حصل بينهم خلافات ونزاعات، فنسيوا موضوع الاسكندريه، انشغلوا بقصه الملك في القسطنطينيه، وهذا من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. بس خلي بالك، الله عز وجل لا ينصر الا من اجتهد وقدم واخذ بالاسباب. عمرو بن العاص والناس اللي معاه بذلوا الجهد البشري. ايه هو الجهد البشري؟ ان نمنع الامداد والغذاء عن المدينة، ده اللي في ايدي اعمله، ولما يطلعوا لي اقاتلهم بقوة. وربنا سبحانه وتعالى اتم هذا الجهد البشري اللي هو عمره ما كان يجيب نتيجة لوحده، بانه هو احدث فتن في القسطنطينية، عزلت القسطنطينية عن معاونة الاسكندرية، وبالتالي ما فيش سفن جت بغذاء من البحر طول فترة الفتح. فصار عندي اهل الاسكندريه مع مرور الوقت حسوا ان الموضوع بدا يبقى صعب جدا، ودي برضو ضائقه مش بس غذائيه، ضائقه اقتصاديه، ودي مهمه بالنسبه للشعب. انت عارفين اسكندريه كان فيها كان بقال يعني بيبيع خضار وفاكهه واموات بقاليه وحبوب، مش بس يعني زي دلوقتي مثلا المحلات البقاله او السوبر ماركت او كده، لا هو كان يعني مطلق على اللي بيبيع خضار او فاكهه او غيره، كان كام واحد فيها؟ تخيل بعض التقديرات بتقول 12,000 بقال. برضو اقول الرقم فيه مبالغه، بس 12,000 لما تنزلهم هيبقوا كام؟ 6,000 مثلا بقال، 6,000 تاجر بيتاجر في المواد الغذائيه. رقم ضخم جدا، بتتكلم على مدينه عملاقه يعني، مدينه من المدن العالميه الكبرى. ففي أزمة كبيرة جدا حصلت في الأسكندرية نتيجة هذا الحصار اللي ضربوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه والجيش اللي معاه. أضف إلى ذلك معجزة غريبة جدا، إن الناس تبص على الناس جوه الأسكندرية، يبصوا على على الجيش المسلم يلاقوه ضعيف البنية، ما هماش بقى يعني عمالقة واقفين وناس بقى تخرجين من الجيم زي ما دلوقتي كده أجسام ضخمة تخوف، مش كده خالص، كلهم أجسام صغيرة وأجسام بسيطة جدا يعني. وده لفت النظر يعني، يعني الرواية ديت بيحكي لنا عبد العزيز ابن مروان اللي هو ولي مصر، اللي هو يعني أخو عبد الملك ابن مروان الأمير أو الخليفة الأموي المشهور يعني. فعبد العزيز ابن مروان كان بيحكم مصر، فلما دخل مصر في زمن الدولة الأموية قال أنا عايز أقابل حد من العصر الفاتح، فجابوا له ابن بطريق، بطريق أو بطريارك من بطريقة الأسكندرية، كان عايش وقت زمن الفتح. فبيقول له احكي لي كده شفت إيه في الفتح. قال له شفت حاجة غريبة جدا، شفت الناس اللي كانوا بيحصرونا، هوصف لك صفاتهم. قال له الرجل منهم قليل دميم، ليس بالتام من الرجال في قامته، يعني قصير، ليس بالتام من الرجال في قامته ولا في لحمه، رفيع، قصير ورفيع وبوش رقيق، شكله كده يعني تعبيرنا احنا المصريين غلبان او بسيط او يعني شكله ضعيف. آدم اسمر كوسج يعني اللحية بتاعته خفيفة، يعني اما ما فيش لحية اصلا في الخدين، كل اللحية موجودة على الذقن، او ان هو بشكل عام الدقن مش كثيفة يعني. فديت صفة الرجال الذين كانوا يحاصرون الاسكندرية، دي صفة واحد ولا اثنين ولا عشرة، صفة الجيش كله الا قليلة يعني. ليه بقى الكلام ده؟ عبد العزيز بن مروان لما سمع الكلام ده علق وقال ايه؟ قال انه لا يصف صفة رجل يماني. اهل اليمن، لو حد فيكم يعرف اهل اليمن، طبعا اهل اليمن الايمان يمان والحكمة يمانية، عظماء جدا جدا في الايمان وفي العقيدة وفي المعاني الاسلامية الجياشة العظيمة، لكن جسمهم قليل، دي صفتهم كده، البنية بتاعت الجسم معظمهم الجسم بتاعهم صغير. واحنا عارفين ان جسم ان معظم الجيش الاسلامي الفاتح لمصر كان يمني، من قبيلة عك العدنانية اللي كانوا عايشين في اليمن واختلطوا بأهل اليمن، وكتير من الجيوش اللي جت مدد للمسلمين كانت من اليمن. فعبد العزيز بن مروان اكتشف الموضوع ده، انه بيصفوا صفة رجل من اليمن، ده غالب الجيش الإسلامي. طبعا كان في ناس تانية زي عبادة بن الصامت ولا الزبير بن العوام ولا من أهل مكة أو أهل المدينة طوال يعني زي ما وصفنا صفاتهم، بس ده مش الغالب الأعم على الجيش المسلم. الكلام ده يضيف أكتر معجزة أكتر، يعني أنا قدامي ناس ضعيفة في البنية، أنا ولافت نظري كأنا واحد من الجنود الرومان اللي جوه، الناس المحترفين للقتال دولة شايفين بره الجيش ضعيف بهذه الصورة، مع ذلك مش بيطلعوا يحاربوا، شيء طبعا شيء لافت جدا للنظر. يلفت نظري برضو من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى ان الاسكندرية في هذا الوقت من الداخل ليست يعني الحياة فيها سلسة ولا مستقيمة، ولا الشعب على قلب رجل واحد، في مشاكل في الاسكندرية، وده بيساعد الفتح اكتر، وده من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى رتب للمسلمين ان منع الميرة او منع المدد من القسطنطينية للاسكندرية، ولو كان في مدد من القسطنطينية للاسكندرية جاز الفتح كان طال شهور وسنين، ويام طرابلس في لبنان لم تسقط حتى هذه اللحظة، ليه؟ بسبب الدعم البحري اللي جاي لها، طرابلس حصينة جدا، أسوار عملاقة ومسلمين مش عارفين يدخلوها، اللي جوه مش بيسلموا. ليه مش بيسلموا؟ سنين طويلة لحد ما هتتفتح لسه في زمن عثمان بن عفان، عشان بيجي لها المدد من البحر. كان ممكن يكون ده وضع الإسكندرية، من بره مش هتتفتح، أسوار عملاقة لكن ولو بيجي لها مدد كان خلاص، فربنا منع المدد من البحر، فصار اهل اسكندريه مضطرين انهم يفتحوا الابواب. غير كده الترتيب اللي بقوله الثاني، ان الوضع في داخل الاسكندريه كله غليان، في انقسامات في داخل الاسكندريه ليسوا على قلب رجل واحد، كذا نوع من الانقسام، الانقسام الاول انقسام بين المقوقس نفسه والقادة الرومانيين. المقوقس نفسه بيقول يا جماعة ادفعوا جزية وخلصوا، انا ما عندناش طاقة بحرب هؤلاء الناس، ولو استقبلوا الجبال لأزالوها. وقلنا قبل كده كلمة المقوقس اثناء حصار بابليون، وكان يؤيد المقوقس موضوع دفع الجزية والجنود الرومان رافضين. وجي في الاخر بعد ما احيط بهم ودخل الزبير بن عوام حصن بابليون زي ما انتم عارفين في القصة، ورجعوا لها مهمة جدا. بعد كده هو اقر المقوقس الجزية واقر الجنود الرومان بالجزية، ومجرد ما خرجوا من حصن بابليون ورجعوا اللي في طريق الاسكندرية خلفه وبدأوا يحاربوا المسلمين من جديد، ورجع المقوقس تاني للاسكندرية اكرهوه على حرب المسلمين مرة واثنين وثلاثة، كذا محطة زي ما شفنا في فتح الدلتا كذا موقعة. ولما وصلنا اسكندرية برضو لسه عايزين قتال. المفروض انتوا عملتوا خلاص اتفاقية مع المسلمين صلح على الجزية، انتهينا. لا، رجعوا تاني داخل الاسكندرية. الان المقوقس يدفع في اتجاه الجزية برضو، يقولون يا جماعة في النهاية البلد هتتاخد، ولما تتاخد البلد هيبقى المسلمين اخذوها عنوة، يمتلكوا كل ما فيها، ادفعوا الجزية احسن، ادفعوا الجزية دلوقتي ويبقى فيكم بينكم تعامل مع المسلمين وتظلوا كل املاككم في ايديكم، وفي الاخر بتدفعوا دينارين في السنة، يعني حاجة بسيطة يعني اقبلوا بها. وقادة الرومان طبعا كانوا رافضين هذا الموضوع ومصرين على القتال، وعايزين يقاتلوا ومش عارفين يقاتلوا، بس مش قادرين ياخدوا قرار التسليم او قرار الجزية. فده انقسام في داخل الاسكندرية، لا شك ان هذا الانقسام اضعفها، لا شك ان اذا كان في القادة الكبار كلهم مختلفين حوالين الموضوع ديت، ده اول انقسام. والانقسام الثاني اللي كان موجود انقسام سياسي، انقسام سياسي ما بين القادة الرومان نفسهم. ليه الانقسام السياسي؟ ما ردوا موضوع القسطنطينية. القسطنطينية فيها فريقين دلوقتي، فريق ابن اولاد هرقل اثنين، واحد طفل صغير عليه وصايه من امه مارتينا، والتاني القسطنطيني اللي هو هيجي بعد كده الحادي عشر تقريبا، اللي هو هيبقى بعد موت هرقل. فالاثنين بيتخانقوا على الملك، الاثنين بينهم صراع. القادة الرومان اللي موجودين في مصر نصهم مع مارتينا وابنها، ونصهم مع القائد الثاني قسطنطين، فبرضه صار بينهم ما هماش مستريحين. طبعا لما يتم النصر على المسلمين مين اللي هيحكم هذه المدينه؟ وهنكون تبع مين؟ هما مختلفين مع بعض. فده انقسام برضو ادى الى نوع من القلاقل في داخل المدينة. الانقسام الثالث انقسام بين المصريين نفسهم، الشعب بقى اللي موجود ده، شعب جزء من الشعب يقول خلينا مع الرومان ومن فتقة دي متاه، واحنا عارفينهم من زمان، وده يعني تعاملات اقتصادية، احنا بنقول لها شوف عدد الناس اللي بتتاجر في المواد الغذائية، عدد الناس اللي بتتاجر مع العالم كله، احنا التجار الكتير قوي في اسكندرية دولت مش كلهم بيتاجروا مع الشعب الاسكندري او مع مصر، تجارة عالمية، يعني اسكندرية محطة من المحطات العالمية في ذلك الزمن. فدولت كلهم ممكن يشوفوا ان الدولة الرومانية هي المسيطرة على العالم في ذلك الوقت وعلى اوروبا، وان مصالحهم الاقتصادية هتتأثر سلبا اذا اخذها المسلمون. ده فريق. وفريق تاني بيقول لا خلينا مع المسلمين وهم حفاظ للعهد، وهم امناء في التعامل، وليهم تاريخ جميل في الشام وتاريخ جميل في مصر لحد مصر الاسكندرية، عندهم كلمة وعندهم ادب وعندهم اخلاق وعندهم عدل وعندهم رحمة وعندهم امور مش عند الرومان، فخلينا نمشي معاهم. فده فريق. يبقى شعب اسكندرية نفسه كان منقسم زي ما انقسم شعب البحيرة او شمال غرب مصر بشكل عام، وقلنا الكلام ده فيها الحلقات الماضية عند فتح الدلتا. قلنا ان المسلمون لم يجدوا مقاومة حقيقية من الشعب المصري الا في هذه المنطقة الشمالية الغربية، منطقة الاسكندرية والبحيرة. ليه؟ لان ليهم مصالح مع الرومان، فعشان كده حصلت هذه الحروب، وكانت مؤقتة الحقيقة يعني زمن الفتح بس، وبعد كده الحمد لله الأمور انصلحت والأحوال بقت طيبة، والناس يعني دخلت في دين الله أفواجا من مصر كلها بقى. لكن في هذه المرحلة كان عندهم انقسامات. هذه الانقسامات الثلاثة، انقسام ما بين المقوقس والجنود الرومان، انقسام داخلي سياسي ما بين الجنود الرومان أنفسهم قادة الرومان يعني، وانقسام بين المصريين، خلت الأسكندرية في حالة غليان. يعني الشعب ما هوش مستقر، ولا الجيش مستقر، ولا القيادة مستقرة، ولا كل ده بيأثر سلبا على حرب مع المسلمين. والمشكلة اللي بتبقى حجمها يعني سين بتبقى توصل لعشرة سين ومئة سين إذا يعني كانت في ظل هذه الصراعات الداخلية، والمسلمون على الناحية الأخرى على قلب رجل واحد، الجيش كله كتلة واحدة ما شاء الله. وحتى لو بتحصل نزاعات أو مشاكل بتتحل في لحظات قليلة، إن كل يعمل لله عز وجل، شتان بين من يعمل لله عز وجل ومن يعمل للدنيا، شتان ما بين من يعمل ليرضي الله عز وجل ومن يعمل ليرضي قائدا من القوات، سواء القائد ده كان هرقل ولا ابن هرقل الأول ولا الثاني ولا المقوقس ولا قائد روماني عسكري، شتان. فعشان كده ده اللي عمل التوازن، التوازن ما بين الجيش الإسلامي القليل جدا في العدد والبنية والسلاح وكل شيء، والجيش الروماني الكبير جدا في العدد والبنية والسلاح وكل شيء. لكن الفرق فلق القلب من جوه، القلب هذا متصل بالله وفي قلب تاني بيحارب الله عز وجل ويكذب رسله. فده الوضع في الإسكندرية. طيب عدنا محصرين قد ايه؟ عدنا محصرين الإسكندرية تقريبا 3 شهور او 4 في اختلاف الروايات، بعضهم بتقول 6 كمان، بس يعني هو غالبا 3 شهور. شهرين من الناحية الشرقية، شهرين الجيش واقف الناحية الشرقية، وفي الشهر الثالث بدأ عمرو بن العاص يحاول يوصل الناحية الغربية، يمشي كده من الأحراش الموجودة في جنوب الإسكندرية على الساحل الشمالي لبحيرة مريوط، يمشي فيها لحد ما يتجه للماكس ويحاول يدخل من الناحية الغربية، على قد ما بيشوف أي باب أي ثغرة أي مكان، وما كانش متيسر اقتحام الإسكندرية، مش ينفع، لازم هم يفتحوا الأبواب، اقتحام دخول هذا كذا ولا تسلق أسوار ولا كلام اللي كان بيحصل في بابليون ده مش ينفع يتعامل في هذا المكان، فلازم يفتحوا الأبواب ويحاربونا. فكان عامل الحصار ده ومنتظر كل كام يوم كده تيجي شوية حمية عند الرومان ويفتحوا الأبواب ويخرجوا يحاربوا مسلمين يتغلبوا ويرجعوا. ده الوضع اللي استمر في هذه الفترة. وطبعا في مواقف مذكورة لهذه الصراعات، ما على سبيل المثال مثلا من المواقف اللطيفة اللي حصلت في هذا الحصار، مرة خرج الرومان لحرب المسلمين فقتلوا رجلا من المسلمين استشهد رضي الله عنه، لما استشهد قطعوا راسه ذبحوه وخدوا الراس بتاعته ودخلوا الى الحصن وقفلوا على نفسهم. المسلمين حققوا النصر في الموقعة والرومان هربوا ودخلوا القصر وقفلوا على نفسهم، ما كملوش الموقعة، لكن معاهم راس المسلم من قبيلة مهرة اليمنية، مهرة من حمير اليمنية. فأهل القتيل رفضوا ليدفنوه وقالوا مش ممكن ندفنه من غير راسه، لازم يجيب راسه، وغضبوا غضبا شديدا. عمرو بن العاص قال لهم تتغضبون كأنكم تتغضبون عند من يبالي بغضبكم، هتقعدوا تتنرفزوا، هم جوه مش هيسمعوكم كلام يعني مهما أظهرتم الغضب. فقالوا طب نعمل ايه، ما احنا مش عايزين ندفنه كده من غير راس. قال اقتلوا منهم رجلا وخذوا رأسه وبدلوا راس براس. خليكم عمليين يعني، هتقعدوا تطلبوا منهم الراس وما ينفعش ندفن الراجل من غير راس، ومش يسمعوا كلامكم ولا مهتمين بالموضوع ده. انما لو قهروا على ذلك فعلوا. تاني يوم الرومان برضو يتحمسوا شوية وخرجوا يحاربوا المسلمين، فمسكوا واحد منهم وكان من البطارقة الكبار، حارب يعني رأس من رؤوس الناس، وقتلوهم، عرفوا انه المهرة اهل المهرة انهم يقتلوه وقطعوا رأسه، وبعد مسكوا رأسه بعد كده التاني برضو جريوا وهربوا دخلوا مسكوا رأسه وقال لهم معنا ايه رأس البطارقة سنرمي بالرأس وارموا بالرأس، وبعدين فعلا رموا بالرأس من فوق الأسوار ودخلوها، فالرومان ردوا برمي الرأس الرجل من مهرة، فقال لهم عمرو بن العاص الآن ادفنوا صاحبكم. فدفنوا، يعني الموضوع مش بسيط، يعني بتتكلم في حروب دامية وألام وأحزان وفرقة لكن هكذا كان التعامل. وعمرو بن العاص رضي الله عنه تعامل مع الموضوع بشكل عسكري بحت، عنده أفكار عنده تقنية وتم الموضوع. يوم تاني من المعارك حصل موقف غريب جدا، حصل ان جندي من الرومان خرج، ويعني مجموعة من الرومان خرجوا حاربوا مسلمين، وقاتل احد الجنود الرومان مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، الرجل عندنا بألف هيلين مسلم المخلد ده بقى فصارعه الروماني. الروماني كسب وقع مسلم على الارض وخلاص هيضرب بالسيف هيموته. جه واحد من المسلمين ضرب الروماني فالروماني يعني هرب. لكن على الارض واقع مسلم بن مخلد غضب جدا جدا عمرو بن العاص لان ده اصاب المسلمين عندنا باصابه نفسيه كبيره ان ازاي مسلم بن مخلد اللي هو بألف سقط بهذه الصورة قدام واحد من الرومان. وكان مسلم بن مخلد شوية بدين يعني في لحم في البطن. فعمر بن العاص غضب جدا جدا من أثر هذا الأمر على الجيش المسلم فصرخ قال ما بال الرجال الذين يتشبهون بالنساء يدخلون مواطن الرجال. يعني انت شبه النساء في في في جسمك في بدانه في وزن زايد وتخش المعركه وتتغلب ده ليه دخلت مواطن؟ طبعا كلمه يعني كبيره قوي يعني كلمه خطا كل الناس بتخطئ. فعمرو بن العاص يعني قال كده في حق مسلم بن مخلد. مسلم بن مخلد سمع الكلمه غضب لكن ما قدرش يرد على عمرو بن العاص ومشي من غير ما يتكلم رضي الله عنه. عمرو بن العاص ساعتها كان عنده 69 سنه بعد سنه من الفتح. دلوقتي عدى علينا سنه كان ساعتها 68 ومسلم بن مخلد دلوقتي 21 سنه. ف 69 سنه 21 سنه يعني وعمرو بن العاص بقى فسكت مسلم بس من جوه غضبان جدا. عدت الايام بعدها بكام يوم وفتح الرومان الابواب ودخل المسلمين بحميه الحرب لدرجه ان عمرو بن العاص ومسلم بن مخلد نفسهم اقتحموا الباب ودخلوا جوه الحصن دخلوا جوه الاسكندريه. بس اول ما دخلوا جوه الاسكندريه قفلوا الباب على طول. فصار جوه الاسكندريه اربعه او خمسه من المسلمين محصورين منهم عمرو بن العاص ومسلم بن مخلد الاثنين قدام بقى الجيش الروماني كله والباب مقفول والمسلمين بره. خلاص انتهت القضية. قعدوا يحاربوا شوية كده لحد ما دخلوا ديماس. ديماس يعني حمام من الحمامات الرومانية وكانت الحمامات الرومانية دي عملاقة وكتيرة جدا موجودة في الاسكندرية. وقفلوا على نفسهم الباب واي حد بقى يعني مش عايزين يفتحوا الباب. فالرومان وقفوا حوالين الباب من بره وجابوا واحد بيتكلم عربي وخطبهم قال لهم استأسروا هتضيع انت لو احنا مسكناكم هنموتكم استأسروا سلموا نفسكم تبقوا أسارة. فرفضوا من الداخل. فقال لهم طيب الرومان بعد كده عايزين ينجزوا يعني الموضوع قال لهم طيب اطلعوا واحنا نبدلكم بعدد من الأسرى اللي موجودين في مع الجيش المسلم. الجيش المسلم برضو واخد كام أسير روماني فقال نبدل الأسرى. فما اطمأنوش المسلمين قالوا لا خافوا ان هم يخرجوا يغدروا. فقالوا طبعا عندنا حل ثالث الرومان ونحن لكم على العهد. ايه الحل الثالث؟ واحد منكم يخرج يحارب واحد من عندنا لو كسب تخرجوا كلكم امنين ولو خسر المسلم تستأسروا تبقوا انتوا اسارة. فالمسلمين في الاخر هيقعدوا قد ايه؟ ما هو جوه الحمام محصورين. فقالوا ماشي وافقوا على هذا الطرح الاخير. وعمرو بن العاص جهز نفسه يخرج هو يحارب وعنده 69 سنه. فمسلم بن مخلد قال له هتعمل ايه؟ هتغلط مرتين؟ قال له ايه مرتين؟ قال له المره الاولانيه انك غلطت دخلت الحصن انت قائد المسلمين الناس كلها مستنياك بره بتقيد 8000 واحد ايه اللي خلاك في المقدمه تخش الحصن؟ خليك في الاخر عشان تلحق المسلمين. فدي اول غلطه. وتاني غلطه تضيع نفسك دلوقتي تطلع تموت ففي المعركة خليك فيك أمل يعني نحارب واحد يحاربهم ولو انتصرنا عليهم خلاص بيت انت في الأمان. فده كان رأي مسلم بن مخلد ان انت يعني ما ينفعش تخرج ما ينفعش تموت لازم تحاول تحفظ حياتك عشان الجيش المسلم اللي موجود بره. قال له طب وبعدين؟ قال له اخرج انا. فقال له خلاص اخرج ما عندوش حلول كتيرة. فخرج مسلم بن مخلد واخذ الرومان رجلا من افضل جنودهم يعني عملاق وحربي وحارب مسلم بن مخلد وما هي الا لحظات حتى اوقعه مسلم بن مخلد قتيلا. انتصر مسلم بن مخلد ووفى الرومان بعهدهم وخدوا المجموعه الخمسه اللي موجودين ولا الاربعه الموجودين واطلقوهم. بعد ما اطلقوهم وخرجوا ادركوا ان ده كان عمرو بن العاص بس خلاص وعضوا على اناملهم من الغيظ، لكن خلاص انتهت القضيه وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. بعد ما خرجوا عمرو بن العاص واقف قدام سهل بن خلد قال له انا اسف انا غلطان، الكلمه اللي قلتها لك من كام يوم ديت انا بسحبها. فقال له كلام جميل قوي هقوله لكم. بيقول له ايه؟ بيقول له ما افحشت قط الا 3 مرار، انا في حياتي بحافظ على لساني، غلطت في حياتي كلها. عنده 69 سنه فاكر 3 مرات غلط فيهم. الله اكبر، ايه ده ايه ده ايه الناس دي؟ مش بس كده، مرتين في الجاهليه، كان اخلاقي من ايام الجاهليه، مرتين في الجاهليه وهذه الثالثه. المره اللي انا شبهتك فيها بالنساء وغلطت فيك الغلطه اللي غلطتها فيك من كام يوم، ومره وهذه الثالثة، وما منهن مرة إلا وقد ندمت واستحييت. كل مرة أغلط أستحي، وما استحييت من واحدة منهن أشد مما استحييت مما قلت لك، ووالله إني لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت. نعم ربنا بقى مهما عايشني أتمنى أن ما رجعش وأفحش في القول في مرة رابعة. اعتذر لمسلم بن خلد وقبل مسلم بن خلد وعد الموقف. أنا بحكي هذا القصة عشان أوريكم المعاناة التي كان يعيشها الجيش المسلم في حصار الأسكندرية، محاولتهم استفزاز الرومان على قدر الإمكان للخروج للقتال والرومان يرفضون، لكن في نهاية الأمر سيتحقق ما يريده الله عز وجل. ترى كيف فتحت الأسوار وماذا فعل المسلمون في الأسكندرية بعد أن تم الفتح؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.